القاهرة تقدم مصر الشباب. الشباب هو الحياة. مصر الشباب. الشباب هو الأمل. مصر الشباب. الشباب هم بكرة. مصر الشباب. الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نحتفل اليوم بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أصدقاء الشباب، أسعد بلقاء فضيلة الشيخ مصطفى صابر السيسي من مشايخ الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ مصطفى، ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحتفلنا بالمولد النبوي. في الحقيقة حينما نقف عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشعر كأنني كهذا الرجل الأعرابي الذي قيل له اكتب لنا قصيدة في ذكرى نبينا صلى الله عليه وسلم، عايزينك تكتب لنا قصيدة كده تمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أمهلوني فترة من الزمن، ادوني مدة كده أو مهلة أكتب فيها هذه القصيدة. بعد ما انتهت المدة قالوا له ماذا كتبت وماذا أحضرت؟ قال ما أحضرت شيئا، وجدت نفسي واقفة وعن الكلام عاجزة وعن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفة، لأنني مهما يعني تجاوزت في وصفي فلن أفي رسول الله حقه ووصفه. قالوا لابد وأن تكتب شيئا، لازم أن تكتب لنا حاجة كده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر النبي. أمسك بقلمه وأنشد يقول: إني سألت الشعر أن يتعطف، فقال: هيهات لن أتوقف في ذكر النبي المصطفى، ذكر الكرامة والشهامة والوفا، عذر الرسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديم من ذرة من نوركم، جمل الرحمن منها يوسف، والله لو قلم السماء من البداية للنهاية في وصف أحمد ظل يكتب مكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها سار المداد في وصف أحمد ما كفى، والله لو روض الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسف صلى الله عليه وسلم. الشيخ مصطفى، وإحنا بنتناول اليوم المولد النبوي الشريف، نتمنى أن يقتدي هؤلاء الشباب ببعض من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك العديد من الكتب تناولت الشمائل المحمدية، يعني اتكلمت عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. لو خدنا كل صفة من هذه الصفات وقلنا لأبنائنا من الشباب كيف يقتدي بها، ونبدأ بالصفة الأولى، حسن الخلق. يعني بداية حينما نتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا عايزين يعني نتبع المنهج الإسلامي الصحيح، الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو القدوة والمثل الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لما نيجي النهاردة نقول للشباب لابد وأن يكون لك مثلا أعلى، ويكون لك قدوة تقتدي بها، ويكون لك نبراسا تسير عليه، فأفضل قدوة نسير كلنا عليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة أو هذه القدوة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأخلاقه تتمثل في أول صفة مدحه الله تبارك وتعالى بها، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يبقى لازما يا شباب نعلم أن حسن الخلق يقربنا منزلة ويخلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. كمان حسن الخلق يستأثر القلوب. يعني إيه يستأثر القلوب؟ يعني إذا كان في مشكلة ما بينك وما بين حد، أو بينك وبين إنسان، فعاملته بحسن الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى الإنسان يتعامل مع الناس بحسن الخلق. حسن الخلق هو من أعظم البر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق. هذه منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى حينما يكون الإنسان ذا خلق عظيم، صاحب أخلاق كريمة في التعامل مع كل التعامل مع الناس، مع الأهل، مع الأقارب، مع الجيران، مع المجتمع، مع حتى المختلف معي، لا أقول حتى مع الكائنات الحية التي حولنا من حيوانات ونباتات، وكذلك الجمادات. يعني حتى كمان لما نتعامل مع الأمور اللي هي مثلا كوسائل النقل والمواصلات، من أخلاقنا أو من حسن أخلاقنا أن لما أكون راكب وسيلة مواصلات مثلا ما يكونش معايا حاجة أقطع بيها ناموس أو قطر أو غير ذلك من الأمور التي نسيء استخدامها، فنقطع الكراسي مثلا أو نفسد هذا، وهذا مال عام لكل الناس. فلا بد وأن يكون من حسن الخلق أن نترك المكان نظيفا كما وجدناه نظيفا، أن نترك الجمال على المكان على أجمل ما يكون، حتى نظهر بأخلاقنا التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان ليس بسباب ولا لعان ولا شتان ولا صخاب في الأسواق. صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي يسب الناس، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه. ودي يعني وصية أو نصيحة للشباب، لأن كتير من الشباب دلوقتي بيغلط غلطة عظيمة في وقت المرح أو وقت اللعب أو وقت الغضب، فيسب بعضهم البعض، يشتم بالأب ويشتم بالأم ويشتم بالأخت ويشتم بالأخ والعائلة، وكلام ربما يعني يحاسب عليه من باب القذف، ويقول له عقوبة القذف في سب الأعراض وسب الأمهات وسب الآباء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الشباب من هذه المسألة فقال: يعني ملعون من سب والديه. فالصحابة يستنكروا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ من أخلاق الصحابة اللي تربوا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم إن ما كانش فيهم حد بيشتم لا أبوه ولا أمه ولا يتطاول على أبيه ولا على أمه. كان سمتهم ويعني شمائلهم وأخلاقهم كانوا يقولون دائما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهم يستنكرون: يا رسول الله، أو يسب الرجل والديه؟ هو في حد ممكن يشتم والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني أنا أقول له: يا ابني كذا، فهو يقول لي: أنت اللي ابن ستين كذا، كما يحدث مع كثير من الشباب سواء بالمرحي أو المزاحي أو بالجدي أو في الهزلي. كل ذلك يجب أن يكون الشباب بعيد عنه خالص، لا يسب أبي ولا يسب أمه. كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم ويؤدب ويربي الناس على حسن الخلق، على الابتسامة في وجه الآخرين، كما قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، واللقمة يضعها الرجل في فم زوجته أو في فم أهل بيته صدقة. وكان يقول: دينار تنفقه على أهلك فتأخذ بها صدقة. لأن برضو بقت مشكلة من المشاكل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بقت مشكلة ما بين كتير من الشباب، ويمكن نرى في المحاكم وكتير على صفحات الجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي، ارتفاع نسبة الطلاق بين الشباب، الخلافات الزوجية، وعلى أقل الخلافات تقوم المعارك بين الزوجين وينفصل تنفصل الأسرة. يعني يمكن من خلال التجارب مع بعض الحالات تأتي يعني امرأة مع طفل عنده 6 سنين تقول أنها خرجت بعد 45 يوم من زواجها وطلقت، وصار معها بعد 6 سنين طفل. يعني هذا الطفل خرجت وهي حامل فيه وانفصلت عن أبيه، فالطفل لم ير أبا. يعني هذه مشكلة كبيرة وأسباب كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، كان النبي يساعد زوجاته صلى الله عليه وسلم ويداعبهم ويلاعبهم ويمازحهم ويعني يتحدث إليهم ويتكلم معهم، يعني كل هذه الأمور. لأن بعض الناس يجي مثلا يرجع إلى بيته بعد عناء العمل والزوجة تيجي تتكلم معاه في أمور مثلا بخصوص البيت أو غير ذلك، يقفل الحوار معاه ولا لا أنا مشغول، أنا دماغي تعبان، أنا طول النهار مرهق، أنا عندي مسؤوليات، أنا ويتعلل ويتحجج بكثير من الأمور فلا يسمع لزوجته. إذن إذا كنت أنت لا تسمعها، من الذي يسمعها إذن؟ فأقول للشباب يعني حافظ على بيتك، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن كالأسد في عرينه، لأنه لو أهملت الأسود نسائها لتكالبت عليها كلاب الأرض. طيب. احذر. فضيلة الشيخ مصطفى صابر السيسي من مشايخ الأزهر الشريف، أنا سألت مجموعة من الشباب كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع قالوا إيه ونرجع مرة تانية. أصدقاء الشباب، بمناسبة احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، ألتقي مع واحد. أنا محمد أحمد. محمد، ذكرى ميلاد الرسول بتدي إيه للشباب كقدوة بهذه الشخصية؟ طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو يعني قدوة للبشر كلها، هو اللي علمنا إزاي نعيش، إزاي نحب، إزاي نعبد ربنا عز وجل. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لكل البشر في الأخلاق، إنه بعثته ليتمم مكارم الأخلاق. الفترة اللي إحنا فيها دي إحنا محتاجين نقتدي بشخصية الرسول في إيه بالنسبة من وجهة نظرك واحد من الشباب؟ أولا الأخلاق، العمل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه، كان بيتعامل إزاي مع مشاكله، كان بيتعامل إزاي مع الآخرين، كان بيتعامل إزاي مع يعني لما حد بيسيء للنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل معاه إزاي. هل كان بيتعامل معاه بخشونة وقوة، ولا كان بيتعامل معاه بحب ورحمة؟ ليه؟ لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده هدف إن ده ممكن يبقى من وراه خير، وفعلا ده اللي حصل. أنا ممكن أحد مثلا يعمل يعني معايا مشكلة، أنا لازم إن أنا بمعاملتي الصالحة ممكن أخليه يبقى خير أحسن ما أخليه يبقى شر. ده اللي بعد دي كله اللي إحنا عايزينه من النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيعامل الناس برحمة وبحب، وان هو كان يعني احن على الناس منهم لنفسهم. تقول ايه للشباب في المرحله؟ اتمنى من الله عز وجل انه يهدي كل الناس ويصلح حالهم ويهدي حال الشباب ان شاء الله، للاصلح ان شاء الله. يعني كل واحد يعني شايف ان هو عمل حاجه تزعل اخوه منه انه يصالحه ويراضيه. لازم نصالح بعضنا، نحب بعضنا، اخي بعضنا. النبي كان بيعمل كده. عمرو حسن. عمرو، ذكرى مولد الرسول الكريم بالنسبة للشباب ممكن تبقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أشرف خلق الله وقدوة لكل مسلم وكل وجميع الرسل، سجد ورا الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، فهو قدوة للعالم كله. إزاي بقى الشباب يقتدي بالأخلاق والقدوة من الرسول عليه الصلاة؟ المشكلة فندم برضو أن مفيش توعية دينية ومفيش. كنا زمان في المدارس مثلا في حاجة اسمها السيرة النبوية، كنا بندرسها. في الوقت الحالي انا ببص في كتب الاولاد ما بشوفش اي حاجه عن السيره النبويه، يا دوبك هم عيتين ثلاثه للحفظ وخلاص لا كامتحان. انما احنا لو قدرنا ان نحكي النبويه هنقدر نقتدي بيها صح، هتقدر الشاب تفهم صح، هتقدر تفهم ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل في كل حاجه، مشاكله وفي ظروفه وفي حياته وكل حاجه. القران اللي نزل بيه الرسول عليه الصلاه والسلام ما سابش حاجه لا كبيره ولا صغيره ان احنا ما نقتديش بيها، كل مشاكلنا حلها هنلاقيها في القران، كل مشاكلنا هنلاقيها في السيره النبويه بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. وكل حاجه كل حاجه، الحث على العمل الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحث على العمل، الاخلاق الصدق الامانه كل ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحث عليه. فقدنا حاجات كتير جدا جدا جدا جدا من القدوه بتاعه الرسول، عشان احنا بعدنا عن الرسول وبعدنا عن ربنا، فعشان كده ربنا بعدنا عن نفسنا، بعدنا خلانا خلاص ما بقيناش عارفين احنا رايحين فين، حسينا ان احنا تايهين في الدنيا عشان بعدنا عن ديننا. قدوه الرسول عليه الصلاه والسلام دي لازم ولا بد الشباب كلها تقتدي بيه. طبعا احنا بنتكلم في ذكرى هذا اليوم المبارك، ازاي يقتدي الشباب باخلاق الرسول في كل شيء. الرسول عليه السلام اشتغل في رعي الاغنام، الرسول عليه السلام ما كانش عنده خجل ان هو يعمل اي حاجه في سبيل ان هو يكد بنعمل يده. كل مجتهد النصيب الرسول اوصانا بالعمل، العمل عباده، واوصانا ان احنا نجتهد. حتى النهارده اللي بيشتغل وعنده قدر معين من الماده عايز يزود دخله بيشتغل ليه؟ عشان اقدر اوفر له قوته اللي هو يقدر بيه يقدر يبني حياته. لو قلت لك عايز تقول ايه للشباب كنصيحه او كلمه توجهها للشباب؟ نصيحه ان هم البر بالوالدين، دي نقطه مهمه جدا. يعني منين انا النهارده والدي اللي صرف عليا ورباني وعلمني هو اللي جاي يدخل على شغل؟ دي حاجه حقيقه شفتها وحزين جدا بيها. يعني من جد هو جدني النهارده نصيحه لكل الشباب قبل اي شيء ان هو يبر بوالده ووالدته. واجمل منك لم ترى قط عيني، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وعمن والوها كل العباد، وعمن الشباب، ما زلنا معكم نحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. رجعنا مرة تانية مع فضيلة الشيخ مصطفى صابر، وبنتكلم عن أهم الصفات والشمائل المحمدية التي يجب أن يقتدي بها الشباب الآن. لو اتكلمنا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى، كان لدينه من الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا من 1400 عام أو يزيد رسالة يقول فيها لا تغضب. هذه رسالة قصيرة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أتباعه لا تغضب، فالغضب نتيجته عليك لا على من أمامك. أنت دلوقتي لما بتغضب هناك من الهموم والارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب، كل هذه أمراض تصيبك بسبب كثرة غضبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شمائله أو من صفاته كما قال أحد اليهود وهو زيد بن سعنة، قرأنا في كتبنا أن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ومن أهم صفاته أنه يسبق حلمه وغضبه ولا يزداد عليه الجهل إلا حلم. هنا صفتين اللي يشوفهم يحس ان هم قريبين من بعض، وهي يسبق حلمه غضبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسبق الحلم الغضب. طب كل ما يزداد عليه الجهل، دي الصفة الثانية، يعني كل ما يشتد عليه الجاهل جهلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حلما. ما فيش بقى حاجة اسمها عنده رحمة. نعم رحمة. نعم حليم صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تيجي تقول لي ايه اصلا اعصابي فلتت، اصلا انا ما بستحملش، اصلا انا من نوع العصب بطبعه، اصلا انا كذا. كل هذه الامور، النبي كان بشرا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى إليه. عشان برضو كتير لما بنيجي نتكلم مع الشباب أو بنيجي نتكلم مع بعض الناس يقول لك يا عم أصلا أنا مش نبي ولا أنا من الصحابة. الصحابة كانوا بشرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا، يغضب ويثور ويحلم، وكذلك كان الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يغضب، ولكن إذا انتهكت حرمات الله، هو ده بقى الغضب اللي المفروض احنا نغضب له. لما يبقى فيه انتهاك لحرمة الآخرين أو لحرمة الله تبارك وتعالى، يبقى في الحالة دي أنا أغضب لهذا الأمر. أما عشان أغضب لتفاهات الأمور، أن أنا ممكن أثور على أمر ربما يكون ليس له بالمكانة، هذا الغضب كله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغضب، بل كان حليما، وكلما ازداد عليه الجهل زاد حلما. ودايبا في قصص كثيرة لما يأتي عربي ويقول له يا محمد رد إلي مالي، أنا عايزك ترجع لي مالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اقترض مبلغ من المال من أحد اليهود. طيب القرض ده كان اقترضه ليه؟ أحد الصحابة جاء وقال يا رسول الله إني دعوت قومي للإسلام فمنيتهم، يعني أنا قلت القوم يا جماعة لو دخلتوا الإسلام ربنا هيديكم الخير الكتير وهيفتح عليكم وهيرزقكم الكلام. قال فمنيتهم، فلما دخلوا دفعة واحدة، يعني كل القرية كلها أسلم، فلما أسلموا ما ازداد عليهم الحال إلا فقرا وتقشفا، فإني أخشى أن يخرجوا منه جملة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه فلوس، فاقترض على حديقة أحد الصحابة، قال له احنا ممكن نرهن الحديقة بتاعتي وناخد الفلوس دي لغاية لما يطلع النخل، يطرح النخل بتاعنا وندي للراجل ايه التمر بتاعه. وبالفعل أخذ هذا الصحابي وسار لأهله، فجاء موعد سداد الدين. فيجي اليهودي ده وكان زيد بن سعنة، قال فأمسك بتلابيب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم ده جو حر شديد الحرارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من جنازة أحد أصحابه وقعد سند ظهره كده جنب الحيطة في ظل حائط من حرارة الشمس. تخيل لما يبقى واحد لسه راجع من دفنة صاحب لي وعزيز لي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بذلك الموقف لأنه يذكره بالآخرة، وكمان الجو شديد الحرارة والموقف مش مستحمل، يعني كل عوامل الضيق والحاجات اللي تحفز على الغضب موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جه الرجل يمسك كده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد رد إلي مالي، أنا عايزك ترجع لي فلوسي، ما علمنا عليكم يا بني هاشم إلا أنكم تأكلون الحقوق وتماطلون فيها. يعني أنتوا عيلة أكلتية كده، أنتوا عيلة أكلتية، وأنتوا ما بتردوش الناس الحقوق لأصحابها، وأنتوا يبقى إذا شتم النبي والموقف كان في جو حر وعائد من الجنازة، كل عوامل الغضب اللي تخليه ينفعل. وبعدين كمان في حاجة، يعني مش كل عوامل الغضب ده، أنا كمان قاعد في عزة في أصحابي، يعني لو قاموا عليك هيكلوه، أنا بس مجرد مشاور. يعني يقوم سيدنا عمر، ايه ده، ازاي واحد يتهجم ويتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، فيستل سيفه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عليك يا عمر، على رسلك، استنى اللي انت بتعمله ده، ويدي رسالة لسيدنا عمر على خطئه. ده بيدافع عن النبي، ولكن مش ينفع ان انا اكون قاعد في موقف او في مشهد من المشاهد وسخن الناس على بعضها، او المفروض ان انا اعمل موقف يحل ويهدي ما بين الناس، مش ان الامور تتطور ويحصل فيها قتال وشجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على رسلك يا عمر، ما كان عليك الا ان تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الرد. يبقى انت في المشهد اللي زي ده وانت قاعد ما بيننا احنا الاثنين، تقول له اطلب فلوسك برفق وتقول لي انت رجع للناس حقوقها. يبقى ده مشهد بيعلم الشباب انك لما تكون ما بين اصدقائك، فكرة بقى اللي استوى باصحابك، لا كمان في حاجة اللي هي بيقولوها كده ايه، يسخن الاتنين على بعضهم، يعني ايه، يخلي الامور تتأجج بينهم وبين بعضهم البعض، اللي في لغة الشباب بيقولها يعني بيسخنوا على بعضهم، يحط في ده في نفسه لا انت تقدر تعمل معاه كذا، ويحط في نفس التاني لا ده انت ممكن تدافع عن نفسك بكذا، فتقوم الامور تتأجج. لا، ما كان عليك الا ان تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الرد. يا عمر، خذه وزله تمرة وزده فوق ذلك 20 صاع جزاء ما روعته. انت شدت السيف دي رعبته، تمام، وهو عارف يعني ايه عمر، فانت خوفته، فجزاء ما روعته هنديله 20 صاع من التمر زيادة، مش ربا، وليست زيادة ربوية، وإنما يعني ده كده حاجة اسمها تأليف لقلب. مش الرجل، وده الشاهد في الحديث، مش الرجل مع سيدنا عمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم بعت مين؟ ده بعت عمر اللي كان عايز يقتل الراجل، ده بيأدب نفسية عمر ويقول له خليك كده، يعني ايه، اهو اللي انت كنت عايز تقتله انا همشيك معاه، وانت اللي هترد الحق بنفسك، تمام، حتى يتمالك نفسه عمر، يعني ما تحاولش تكون شديد الغضب، يضبط غضبه. فهو ماشي مع الراجل اليهودي ده، فقال يا عمر، اليهودي بيقول له يا عمر او ما تعرفني، وانت مش عارف انا مين؟ فقال من؟ قال زيد بن سعنة. فسيدنا عمر قال حبر اليهود وكبير علمائها، ده انت عالم من علماء اليهود، ما الذي حملك ان تفعل ذلك برسول الله؟ ايه اللي يخليك تعمل كده؟ يعني ده انا اعرف ان انت عالم ودماغك كبيره يعني وعقليتك فاهمه. فقال يا عمر، انا قرانا في كتبنا اوصاف محمد فوجدتها كلها فيه الا صفتين اردت ان اختبرهما. أنا كل الصفات بين قدامي، لأني إيه، يعرفونه كما يعرفون أبنائه. يعني اليهود عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. إيه هم الصفتين؟ يسبق حلمه غضبه ولا يزداد عليه الجهل إلا حلمه. فاليوم علمتها فيه، يعني النهاردة أنا فعلا شفت الموقف لما أعمل معاه كده، ومع ذلك يتمالك نفسه ويرد علي ويديني كمان هدية، فيسبق حلمه غضبه ولا يزداد عليه الجهل إلا حلما. واليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا محمد، يا الشباب ما زلنا معكم نحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ مصطفى، ونحن نحتفل بذكرى مولد الهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صفاته إلقاء التحية والسلام والمبادرة بالسلام، حضرتك تحب تقول إيه للشباب في مدى السماحة والرحمة والتعامل مع الآخر وتقبله بطريقة نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن من القصة الماضية يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين، وكان يتعايش صلى الله عليه وسلم معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينشر السلام بين الناس، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالسلام بين الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف. يعني لما نيجي نقول على من عرفت ومن لم تعرف، ألقى عليه السلام. طيب اللي أنا عارفه خلاص ده أمر منتهي منه، ده ابن عم ابن خالي قريبي من قريتي من بلدي. طب اللي أنا ما عرفوش ربما ألقي عليه السلام وهو على غير ديني. إذن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لن ينهون عن إلقاء السلام على من هم من غير ديننا. واحد يعني قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله، هو داخل راح قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا قتلته؟ فقال: يا رسول الله والله ما قالها إلا يعني مراءة أو عشان يفلت من تحت إيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن صدره؟ أنت إزاي تقتله؟ أصلا أنت عارف النية بتاعته إيه؟ أنت لنا الظاهر، لنا الظاهر. والناس حينما تقول لا إله إلا الله، حتى يعني ده المنافق، المنافق عبد الله ابن سلول لما جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن سلول قال: يا رسول الله إني سمعت أنك أهدرت دم أبي. أنا سمعت كده أن أبويا لما قال لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأزل، فأنا سمعت أن أنت أهدرت دم، فإذا كنت فاعلا فأمرني أن أقتله. أنا اللي أقتل أبويا حتى لا يمر أمامي قاتل أبي فيغار صدري، كده يبقى فيه حمية برضو، ده قتل أبويا يعني، فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بمنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات رقيقة لعبد الله ويقول له: يا عبد الله، أتحب أن يشاع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ده كان منافق، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يشاع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هو محسوب علينا أنه هو من الصحابة وأنه هو من المسلمين، ولكن نحن نعلم نفاقه، خلاص ربنا حذرنا منه وإحنا عارفين نفاقه. يجي الرجل ديمو، فيأتي ابن عبد الله يقول: يا رسول الله أعطني قميصك أكفن به أبي، يعني يمكن ربنا يخفف عنه شوية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل حلم، رغم أن الرجل ده أساء للإسلام إساءة عظيمة وبالغة، فيعطيه القميص. ف فيجي الولد يطمع فيما هو أكبر من ذلك ويقول يا رسول الله يعني أأذن أو يعني أطلب منك أن تصلي على أبي، عسى الله أن يرحمه، يعني عايزك بقى يعني تصلي عليه صلاة الجنازة. فقام النبي ليصلي عليه كمان، يعني خلاص انت كده هنصلي عليه. فيقف سيدنا عمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصلي عليه يا رسول الله، ده فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. فسيدنا عمر وهو واقف في الموقف ده، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما كانت تعدي من قدامه جنازه لحد غير مسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فيقول يا رسول الله انها ليهودي او لنصراني مثلا، فيقول اوليست نفس بالصف. ده نفس وأوليست نفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالناس رؤوفا رحيما. فيقوم يصلي، سيدنا عمر يقف قدامه يقول له تنحى يا عمر، يرجع سيدنا عمر يقف يقول له تنحى يا عمر ثلاث مرات إلى أن ينزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. إذن الأمر جاء من الله تبارك وتعالى، ووافق هوى عمر أو رأي عمر، وتنحى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على هذا المنافق. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك هي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما أصدقاء الشباب، هنسمع رأي اثنين من الشباب شايفين ضرورة الاحتفال أن يكون بطريقة أخرى مختلفة عن مجرد تناول الحلويات أو قضاء أجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير، وده يوم المسلمين بيحتفلوا بيه كل سنة تقديرا لمكانته في قلوبهم، إن هو اليوم تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. عادة الاحتفالات دي بتبدأ من بداية شهر ربيع الأول وبتمتد لغاية آخره، وبتبقى في صور كثيرة، في ناس بتقيم مجالس تتكلم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمدحه، بيبقى فيها ساعات إلقاء شعر، ذكر لأخلاقه الحميدة، أشياء يعني من هذا القبيل. بجانب الحاجات دي في تقديم بعض الحلويات المعروفة باسم حلاوة المولد، خاصة في مصر بتقدم يعني في المجالس دي أو في المناسبات اللي زي دي. للأسف الشديد مع الوقت بقى فيه زي تركيز اكتر على اخر حاجه اللي هي الحلويات، بقى الاحتفال بالمولد النبوي هو حلويات المولد، لغايه ما بقى هو للاسف شديد عند البعض خاصه الاجيال الصغيره او الاجيال الحديثه الموضوع بقى مرتبط عندهم ان ده حلاوه المولد. يمكن لو سالته رسول الله صلى الله عليه وسلم اتولد امتى ما يعرفش، مش هيبقى عارف تاريخ اساسا. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف له اي حديث، تعرف له اي حاجه قالها، مش هنبقى عارفين للاسف. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحتفل بعيد ميلاده بالشكل اللي هو اللي معروف دلوقتي عن الناس اللي بتحتفل بعيد ميلادها، سواء بقى نجيب حلويات او حاجه ناكلها او ما الى ذلك. لا، هو قال يعني هو بيصوم، عليه الصلاه والسلام قال ان هو بيصوم يوم الاثنين لان هذا يوم ولدت فيه. فهو حتى احتفاله باليوم او حتى احتفاله باليوم اللي هو اتولد فيه هو عباده، انه بيصوم ربنا. فانا نفسي ان احنا نبتدي نركز اكتر في فكره الاحتفال بالمولد النبوي، بان احنا نتعلم عن السيره النبويه، نتعلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه في حياته، كان بيفرح ازاي، كان بيحتفل ازاي. يعني نعتبره فرصه ان احنا كل سنه، لان الواحد دلوقتي بقى مشغول في حياته للاسف، الريتم بقى سريع جدا، بقى صعب ان الواحد يفتكر او يحاول يدرس حاجات مهمة جدا تتعلق بدينه. وبقت في مناسبات معينة هي اللي ممكن بتحث الواحد على كده، زي مثلا الحج، موسم الحج، شهر رمضان، المولد النبوي، يعني مناسبات يعني خلال العام كده ممكن بتدي الواحد فرصة كل سنة انه يقعد يذاكر دينه، يقرأ أكتر، يفهم أكتر حاجات يمكن ما كانش يعرفها قبل كده. فأنا شايف ان المولد النبوي ده فرصة ان احنا نعمل كده، وأتمنى ان احنا يبقى فيه زي نوع من التركيز على فكرة هو احنا ازاي نحتفي بالشهر او اليوم اللي اتولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمل ايه. ولكل مقام مقال، يعني زمان كانوا بيعملوا مجالس وناس تتجمع ويقعدوا ويتكلموا، دلوقتي ده مش عصر الناس بتعمل فيه كده قوي، على قد ما هو عصر السوشيال ميديا وعصر التلفزيون وعصر الانترنت. فالمجالس دي ممكن تبقى حاجة مختلفة، ممكن تبقى فيديو قصير مثلا بيعرف الناس على حاجات معينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي يعني نيتي أو دعوتي لهذا العام يعني فيما يتعلق بالمولد النبوي. يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ده يوم تحس إن الدنيا فيه كلها منورة. أنت متخيل يعني لما يبقى يوم عيد ميلاد اكتر حد انت بتحبه في حياتك، اكتر انسان انت متعلق بيه ونفسك تقابله مع انك ما شفتوش قبل كده، بس عارف لما حد بتثق فيه بيوصف لك شخص تاني ويقول لك فلان ده ذكي جدا ومهذب جدا واخلاقه عاليه جدا، بتبقى نفسك تتعرف على الشخص ده في يوم من الايام. نفس الوضع، انت متخيل ان رب العزه سبحانه وتعالى هو اللي بيوصف النبي، يقولوا إنك على خلق عظيم، كلم على الأخلاق العالية جدا، الرقي، الرحمة، الإنسانية، الذكاء، التخطيط، حد اهتم بالتعليم، اهتم بالأمومة والطفولة، اهتم بالحريات وإنه هو يحرر العبيد، اهتم بإنه يرجع الست حقوقها فإحنا بنتكلم على شخص مش عادي، شخص مش عادي. أي نعم هو فعلا نبي وبيعمل ده بوحي من ربنا، بس هو اتحمل كتير قوي عشاننا. فعشان كده أنت في اليوم ده لازم تبقى حاسس بالامتنان والفخر إنك فعلا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لازم تبقى حاسس قد ايه هو تعب عشانك. الاحتفال في اليوم ده مش بالهيصه خالص، الاحتفال في اليوم ده انك لازم تبقى حاسس بالامتنان والفرحه، لازم تبقى حاسس بالشكر وقد ايه نفسك تقابله وفرحان بيه وبتحبه. لو مش حاسس الاحساس ده انت بيبقى فايتك كتير جدا، محتاج تقرا عنه، محتاج لو ما بتحبش القرايه اسمع عنه كتير. كل ما هتقرا وهتسمع ده هيخليك تعيش الاحداث وتتعلق بيه اكتر وتحبه اكتر ويبقى نفسك تقابله اكتر، تعرف المواقف الجميله بتاعته وتتعلم منه. لما تتعلم منه هتحبه، هتلاقي نفسك بتبتدي تكلم الناس عليه. ده نوع من انواع الاحتفال، ان انت عمال بتكلم الناس عليه وفرحان بيه جدا وفرحان ان انت من اتباعه جدا. وهنا انت هتبقى بتعمل بوصيته اصلا. هو لما عليه الصلاه والسلام بلغنا قال بلغوا عني ولو ايه، فدي وصيته اساسا. هل انت اصلا بتعمل بوصيته دي؟ فمحتاجين كده يعني نقرب اكتر وننفذ تعليماته اكتر لحد ما يعني ربنا يجمعنا بيه على خير في الجنه باذن الله. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في مولد طاب يتجلى نور الرحمن بأشعار ما يبلغ قول أنظمه، في مولد طاب المختار من آمنة الحسن تجلى، فأتى حملا يسرا سهلا، طوفوا بالبيت به ما أجمل ما جل الباري. مولد طاب يتجلى نور الرحمن بأشعار ما يبلغ قول أنظمه، في مولد طاب المختار وتلألأ بالكون النور وأضاءت بالشام قصور شرفا بحبيبي وأعيدي من شر عيون النظار. مولد طاب يتجلى نور الرحمن بأشعار ما يبلغ قول أنظمه، في مولد طاب المختار. قولوا لحبيبي يتعظف أوراق سنيني ستقصف، أتيت لبابك ظمآنا، أوقفت حروفي والهانا، وأتيت لبابك ظمآنا، ويداك نمير للعطشى يا نهر الفردوس الجاري. أصدقائي الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.